والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب زكاة الحبوب والثمار. محدش فين النور ده؟ سيد شوف اللمبة دي فين النور ده. باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحدة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبذر قطونا ولو نبت في أرضه. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة أو بلا مؤنة، ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. ده السيد ازاي؟ حد فيهم حاجة؟ سهل ان شاء الله. بس كده شفت هو يا عم. طيب بيقول ايه؟ تجب في الحبوب، يعني تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. يبقى ده اول حكم، ان الحبوب كالمثل القمح مثلا والشعير وسائر الحبوب هذه تجب فيها الزكاة. بيقول ولو لم تكن قوتا. القوت هو الذي يقتات به الانسان، الذي هو يعتمد في حياته او في معيشته على اكله. يعني مثلا في مصر عندنا القوت بتاعها الارز، يبقى الارز ده هو من قوت البلاد. في بلاد عندنا الارز تعتبر القمح قوت، منه ليه؟ العيش نحن بناكل. طيب ايه؟ كل ما يكون قوتا يبقى ايه؟ القوت ده اللي هو بيقتات به الانسان اللي يعتمد عليه في اكله وفي معيشته. طب يقول تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، يعني جميع الحبوب تجب فيها الزكاة ولو لم تكن هذه الحبوب قوتا. أول حكم الحبوب كلها قوت أو غير قوت تجب فيها الزكاة. سهلة دي؟ ماشي. قسموها كده أحكام عشان ما تتلخبطوش. يبقى رقم واحد الحبوب كل الحبوب تجب فيها الزكاة. طيب أما في الثمر فبيقول وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. يبقى بالنسبة للثمر ليس كل الثمر، ولكن الثمار التي تجب فيها الزكاة هي الثمار التي تكال وتدخر. ماشي؟ طيب يعني يكال ويدخر. يكال يعني يمكن كيله، يعني نديكم مثال مثلا العنب، عارفين كيلو ولا الأول؟ عارف بتاع اللب مش بيحط حاجه كده يحط فيها اللب وبعدين يحط في الكيس ده اسمه مكيل، بيبقى بالحجم مش بالوزن، بيقيس الحاجه بالحجم مش بالوزن. كل الحاجات اللي تكال اللي يمكن ان تكال دي يبقى ايه؟ لو شرط اولا تكال ده شرط من شروط وجوب الزكاه فيها. طبعا بيقول ليه كده؟ ان في حاجات لا تكال. البطيخ مثلا هتكيله ازاي ده؟ مفيش كيله تاخد البطيخ. البطيخ بيتباع يا بالواحده يا بالوزن، انما ايه؟ لا يكال. طب لا يكال يبقى ليس فيه زكاه. يبقى الاشياء التي لا تكال ما فيهاش زكاه. يبقى في الثمر شرطين، اول حاجه انه يكال، ثاني حاجه انه يدخر، يعني يمكن ان يدخره صاحبه. يعني مثلا العنب ممكن يدخره، بياخده ياكلوا، وبعد ما ياكلوه ممكن ينشفوه يعملوا من نسبيل، يبقى ده ايه؟ ممكن انه يتدخل. البطيخ بيتدخل؟ ما يتدخلش، يبقى ده ما فيهوش زكاه. عندك مثلا التمر بيتدخل ولا لا؟ بيتدخل وبيوكل برضه. لما تيجي تشتري التمر برضه، في ناس بتعملها بالتمر بالكيلو، برضه بالايه؟ بالكيل، تاخده كده بالمكيل. يبقى اليوكال ده الشيء اللي هو ممكن نحسبه بالكيل زائد ان هو ممكن يدخره الانسان، ده فيه الزكاه. واضح؟ يبقى الحبوب بلا شرط، يبقى الزكاه في الحبوب لا شروط فيها. وان كان في الحقيقه ان جميع الحبوب يمكن ان ايه؟ ان تكال، طالما حب يبقى ينفع ان هو يكال اصلا. فهو الشرط ده مذكور فيه اصلا، ولكن بطبيعه ان دي حبوب اصلا، او كل الحبوب بتكال اصلا. ولكن ايه؟ احنا هناخد قاعده ان جميع الحبوب ايه؟ تكال، ولو لم تكن قودة، ولو لم تكن تدخر، ولا اي حاجه. انما في الثمر يشترط فيه شرطين، الشرط الاول ان هو يمكن ان يكال، والشرط الثاني انه يمكن ان يدخر. ماشي. طيب. ويعتبر بلوغ النصاب قدره 1600 رطل عراقي. طب بكلمة عن النصاب، أول حاجة ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة. تاني حاجة بيتكلم عن نصاب الزكاة. طب نصاب الزكاة ده تأخر ليه؟ نصاب الزكاة ده مذكور في حديث ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. يبقى ده النصاب الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم. والنصاب ده يكون بالإيه؟ بالحج، بالكيل. الوسط ده عبارة عن 60 صاع. يبقى الصاع قلنا ده إيه؟ حج وليس وزنا. ومستدل برضه من الحديث ده على أن الزكاة لا تكون إلا في المكيلات، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. يبقى هو ذكر حاجة لا تقاس إلا بالكيل. فيبقى الحاجة اللي احنا ما ينفعش نقيسها بالكيل دي هيبقى فيها زكاة زي مش هنعرف نقيسها بالنصاب أصلا. ماشي. يبقى استدلوا من الحديث ده بمفهوم هذا الحديث أن الزكاة لا تكون إلا في المكيلات. طيب قلنا إن الوسط عبارة عن 60 صاع، والصاع إيه؟ يلا مين يعرف الصاع قد إيه؟ كم مدة؟ 4 أمداد. مظبوط. المدة عبارة عن ملء الكف المعتدل، المتوسط المعتدل، يعني كفين زي الكف كده، يبقى ده إيه؟ ده مدة. 4 أمداد يعملوا صاع. إيه ده بقى 4 في 60 في 5؟ يدي لك شوف كم مدة كتير أوي. ماشي؟ يعني قلنا هم أصلا 60 صاع الوسط، يضرب 60 في 5، يبقى الزكاة تجب في التلاتة. قلت شريت 6 رطل خالص. وثق. وثق بالسين. ماشي؟ يبقى الزكاة تبقى 300 صاع. طب فين مش موجودة؟ أنت لو جيت بدري كنت اتكلمت، يبقى تكاية مش موجودة. طيب عم ايش؟ نعم؟ 5 و5. مش معادنا 5 أنا متهيألي. لا مش 5 دقايق. على فكرة المرة الجاية 5 وربع إن شاء الله. عشان المغرب قرب. المرة الجاية إن شاء الله يبقى معاد 5 وربع. 5 و4 دقيقة نكون بدأنا إن شاء الله. واخدين بالكم الدروس مواعيد بتبقى إن شاء الله نكون مظبوط. طيب ماشي. يبقى عندك إيه؟ 300 صاع ده مقدار الزكاة، ده مقدار كبير مش صغير. نيجي نحسبوه بالوزن، هم حاسبوا هنا بالرطل، والرطل العراقي. طبعا إحنا ده مش هنعرف نظبطه قوي يعني، فيقولوا 1600 رطل عراقي. طيب مشكلة الكيل انه مختلف جدا عن الوزن. يعني انت مثلا تجيب كيلو حديد وكيلو قمح، مين اثقل من الثاني؟ الاثنين قد بعض. طيب هات بقى كيل تمر وكيل قمح، ما لهمش علاقه ببعض في الوزن خالص. اي صنفين غالبا هتيجي في اختلاف سواء كبير او صغير في الوزن. فضبط الامر تحويل الكيل الى الوزن مش هينفع في حاجه عامه، يعني مش هقدر اقول ان الكيل مثلا الواحد الرطل الكيل ده مثلا يساوي مثلا كيلو او 2 كيلو، دي مش هتيجي ابدا. لان ممكن في حاجه تبقى كيلو، ممكن في حاجه ثانيه تبقى 2 كيلو. يعني ممكن مثلا يبقى الكيل الواحد في القمح مثلا عباره عن كيلو وربع مثلا، تيجي تحط زبيب تلاقيه مثلا كيلو، تيجي تحط تمر تلاقيه 2 كيلو. فعشان تظبط الكيل لابد ان تظبط صنف صنف. يعني تاخد الصنف ده تاخد الكيل بتاعه وتوزنه، يكون مثلا في الطن الكيل الكيل الواحد عباره عن 2 كيلو، تاخد مثلا في القمح يبقى الكيل كيلو وربع، تاخد كل صنف لوحده تحسب له وزنه. انما مش هينفع انك تحسب وزن شامل لكل المكيلات، لان كل كيل وزنه بيختلف عن الكيل الاخر. واضح الكلام؟ طيب يبقى بلغ النصاب زي ما قلنا 5 أوسق أو 300 صاع أو 1600 عراقي. طيب وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا في لا جنس إلى آخر. طيب الحكم حكم الثالث والرابع، ركزوا معايا، الحكم الثالث والرابع أنا هقوله ده الرابع. أول حاجة الأجناس تجب فيها الزكاة، ثاني حاجة النصاب، ثالث حاجة اللي أنا هقول يبقى طلع التالت في الرابع. طيب تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. طيب لو في بعض الثمار قد تجنى في العام الواحد أكثر من مرة، بعض الثمار تجنى في العام الواحد أكثر من مرة، وفي بعض الثمار الشجر بتاعه بيطرح مرتين في السنة. تيجي مثلا نقول مثلا انا مش عارف الاجناس بصراحه بتطرح مرتين في السنه، بس نقول مثلا يعني لو كانت بلح مثلا بيطرح مرتين في السنه، نخله تطرح في اول السنه وتيجي في نهايه الموسم تطرح تاني مثلا. طب نعمل ايه؟ نخلي اول موسم 5 أوسق واخر موسم 5 أوسق؟ قال لك لا، اي ثمر من نفس الجنس في العام الواحد بيضموا بعضه الى بعض. شويه طلع تفاح في يناير، شوية تقل طلع التفاح في شهر 5، شوية طلع التفاح في شهر 10، تضم كل دول اللي في العام ده كله في نفس العام وتشوف دول كلهم التفاح ده كله جاب اسم النصاب ولا ما جابش النصاب. تبتدي ايه؟ تحسب تشوف النصاب بتاعه. طيب وقول ولا يضم جنس الى اخر، يعني انت عندك بلح ماشي وقعدت ضميت الثمر كله في العام واحد في البلح ماشي، جاب مثلا 4 أوسق. طيب وبعدين عندك عنب وقعدت جمعت الثمر كله بتاع عنب طلع وسقين، ما تقولش دلوقتي انت عندك 6 أوسق، لا انت عندك 4 و2، لا تضم جنسين بعضهما الى بعض، كل جنس لوحده يتحسب النصاب بتاعه لوحده، كل جنس لوحده مفيش جنس يضم الى الاخر، حتى لو كان الجنسين متشابهين زي مثلا ايه البر والشعير، الاثنين قوت والاثنين حب وكل حاجه وصفاتهم متشابهه ونفس الحاجات اللي بتتعمل من ده تقريبا نفس الحاجات اللي بتتعمل من ده، متشابهين جدا، ولكن ده جنس وده جنس اخر، يبقى تجيب لازم يكون معدي 5 أوسق من البر و5 أوسق من الشعير، ما تضمش 3 و2 تقول كده 5، لا يبقى لازم النصاب يكتمل من نفس الجنس، لا تضم جنس ولا او لا يضم جنس الى اخر. واضح؟ يا اما مش يا اما هي حاجه واحده ولكن بيتقسم كذا حاجه. هو 5 أوسق ده نص الحديث. ماشي؟ قال الوسط عباره عن 60 صاع، ف 60 في 5 يبقى 300 صاع. يبقى النصاب 5 أوسق او 300 صاع. طب حسبوا بقى 300 صاع 5 أوسق بالرطل العراقي او 1600 رطل. هم كل دول حاجه واحده. ما بقى انا ما اعرفش وزنه قد ايه بالمصري. زي ما قلت لك ان هو الحاجه دي عشان تتحس بالوزن لازم حاجه حاجه، عمرك تظبطها ابدا بالوزن على حاجه واحده، كيل بيختلف في الوزن مهما عملت ويختلف اختلاف كبير او صغير. الصاع كده ولا كده؟ الصاع كده ولا كده؟ الصاع 4 أبدان. عايز ايه؟ نسيت تسكت. اظن هو كده بس مش كده. هو مد الكف المتوسط كده. ايه؟ ما هو بقول لك انا مش فاكر طبعا مش مراجع المساله فقلت لك عليك حاجه. طيب ويجب عشر فيما سقي بلا مؤنه. طيب اتكلمنا عن الاجناس وتكلمنا عن النصاب، تاني حاجه هنتكلم ايه بقى؟ يطلع قد ايه؟ ماشي؟ طب ما تكلمناش على الحول ليه؟ طب بقى جنيهات ايه؟ في ما كلمناش على الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. طيب ماشي، انت بقالك وشك فيما سقيا بما بلا مؤنة. ماشي، هو بيتكلم على دلوقتي ايه اللي يجب. انا دلوقتي خلاص حصدت كل الزرع وهطلع الزكاة دلوقتي. طيب اما اجي اطلع الزكاة دلوقتي اطلع قد ايه؟ طيب في عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى فيما سقيا بماء السماء، يعني أو ماء الأنهار، يعني حاجة أنت ما بتتدخلش فيها. عندك السماء بتمطر، زرعك بيتسقي ما بتجيش ناحيته. عندك في فيضان معين بيجي بيروح النهر ولا البحيرة أي حاجة، بتروح فايضة على الأرض بتاعتك ساقيها وترجع تاني كده، أنت ما عملتش أي حاجة. أنت ما تدخلتش في سقيا الأرض أصلا، ما تدخلتش في سقيا الأرض بتاعته خالص. ده فيه العشر، هتخرج منه العشر 10% من هذا المحصول. طيب طب لو الحاجة انت يعني زي بقول بتسقى بالمؤنة، يعني بتسقى بالنواضح، يا اما بيجيبوا مثلا يجيبوا ساقية او شغلوا نعورة والساقية تلف مية وترفع مية ومية تطلع وتمسك الجرادل وتروح تسقي الارض، او حاطط مواسير مية بتجيب مية من حتة وتطلع وتنتج. انت اللي تكلفت سقي هذه الارض، اللي تكلفت سقي الارض بتاعته دي نصف العشر يعني 5%. يبقى الذي بلا كلفة العشر، والذي به كلفة يبقى ايه؟ نصف العشر. واضح؟ طيب لو شوية كده وشوية كده، قالوا لو كان يسقى، وهنا قيل ايه؟ وثلاثة أرباعيه بهما، يعني لو بيسقي نص السنة هو اللي بيسقيها والنص التاني بيسقي المطر اللي بيسقيها. مثلا المطر بينزل في الشتاء ست أشهر بتاع الشتاء مثلا دول هو ما بيسقيش، يجي الصيف مفيش مطر يبتدي هو يسقي أو العكس. يبقى لو بيسقي كده وبيسقي كده ماشي النص والنص، يبقى ده إيه؟ بيقولوا ثلاثة أرباع يعني 7.5%. ماشي. طيب فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. طيب لأن مش النص والنص، إنما ده شوية وده شوية، يعني شوية يسقي وشوية مطر ينزل ما يسقيش، شوية يسقي وشوية مطر ينزل ما يسقيش. طب تتحسب إزاي دي؟ قالوا فبأكثرهما نفعا، يشوف أكتر وقت انتفع الزرع من الماء كان في أنهي وقت. في أوقات الزرع لا يستغني عن الماء، وما حطلوش ماء في الفترة دي يموت الزرع. يبقى هو كان الزرع في هذا الوقت في أشد الحاجة إلى الماء، الوقت اللي الزرع محتاج فيه الماء قوي ده كان بماء السماء ولا كان إن أنت للتسقية؟ لو أنت للتسقية يبقى نصف العشر، بماء السماء يبقى العشر. يبقى إيه لو تفاوته كده؟ يبقى تحسبها بإيه؟ بالوقت اللي كان أكثر نفع للزرع، ده اللي يتحسب عليه إيه؟ الزكاة. واضح؟ طيب ومع الجهل العشر ما بقتش عارف بقى مين اللي أنفع؟ أو ده نص ونص؟ طب ايه الانفع في اللي كان اللي انا سقيته ولا بماء السماء؟ او انا مش مركز مش حاسبها بالظبط. يبقى ساعتها ايه؟ الاحتياط. يبقى انا احتاط ويخرج ايه؟ المتيقن وهو العشر. واضح؟ حد عنده سؤال؟ الانفع قلنا التفاوت الانفع. يعني انت مش عارف تحسب مده قد ايه، شويه كده وشويه كده، شويه كده وشويه كده. تحسبها ازاي؟ يعني لو نص ونص سهلة، يبقى التلات ارباع سهلة. طب شوية كده وشوية كده من شوية كده وشوية كده، يعني ايه؟ شوية تسقي وشوية مطر، شوية تسقي وشوية مطر. طيب الزرع كان محتاج مية في أي حتة؟ في الشوية اللي أنت سقيت فيهم ولا في الشوية بتوع المطر؟ لو عرفت إنه في الشوية اللي أنت سقيت فيهم يبقى عليك نص العشر، لو عرفت الشوية بتوع المطر يبقى بتوع المطر. طب لو قعدت شوية كده شوية كده وما بقتش عارف، مش عارف تحسبها، مش عارف مين الأنفع ولا عارف أي حاجة، فكده جهلت كده. يبقى مع الجهل يبقى ناخد المتيقن هو العشر. واضح؟ طيب وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. نعم. أنا فوتت حتة سايبني. طيب ماشي استنى. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا لوقت الزكاة؟ يعني أنا شرحت اللي بعديها خالص وخلصتها سيبيني خالص ما يتمنى عليك ماشي. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. طب ده شرط تاني من شروط الزكاة. أول حاجة قلنا الأجناس اللي فيها الزكاة، تاني حاجة قلنا النصاب، الحاجة الثالثة أن يكون مالك لهذا النصاب وقت وجوب الزكاة. يعني وقت وجوب الزكاة؟ إمتى الزكاة وجبت عليه؟ ماشي؟ لا ماشي، هقول لك أنا إمتى الزكاة وجبت عليه. ماشي؟ المهم الأول خليها في يكون النصاب مملوكا له. يعني إيه يكون النصاب مملوكا له؟ بالظبط كده، يكون هو اللي مالك المكان ده او الاستمر ده في هذا الوقت. ماشي؟ طيب وقت وجوب الزكاه في حاجتين دايما في الحب وفي الثمر احفظوهم عشان عاد عليكم في البيوع، عاد عليكم في كل حاجه، ان الحبوب يجوز بيعها وتجب فيها الزكاه باشتداد الحب، والثمر بأن يحمر أو يصفر، يعني يتغير حاله إلى حال قرب النضوج ويكون بدور الصلاح، يعني بدأ أن يبدو عليه الصلاح أن يصلح لتناولتهون على الطعام مثلا. بالنسبة للحب خد بالك شرط وجوب الزكاة أو شرط وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة فيه أن يشتد الحب، أن يشتد الحب. وفي الثمار بيقول أن يحمر أو يصفار اللي هو بيقول إيه وقت بدون الصلاح، بدأ يصلح يعني ظهر كان أخضر خالص وكان بصر كده مش معنى حاجة، بدأت إن تبان فيه حمرة أو صفرة، بدأ صلاح، بدأ لسه أهو، بدأ إيه وقت وجوب الزكاة. من هنا ده بيقول وقت وجوب الزكاة، الزكاة في الوقت نفسه وجبت ولم تستقر. أنا الشهر الوقت يعني تستقر، ولكن ده أول وقت الوجوب، أول ما الحب يشتد، اشتد الحب يعني الحبوب بيبقى فيها من السطية أو من السطية أو كده وبتطلع بيبقى فيها طرية شوية، أول ما تبتدي المية اللي فيها تنشف اشتدت، أول ما تنشف يبقى كده خلاص ابتدت إيه تصلح أنت تبتدي تحصدها، ما بتحصدش الأكل لما ينشف ولا الرز أنت ما بتحصدش الرز أنت بتشوف عامل إزاي ناشف، القمح بيبقى ايه؟ ناشف مش في ميه، اول ما يشتد كده يعني ينشف كده خلاص ايه؟ يبقى ده وقت الوجوب بتاعه. ماشي؟ طول ما هو لسه طري لم يشتد، لسه طري ده لسه ايه الوجوب لم ايه؟ لم ياتي وقت الوجوب بعد. ماشي؟ بقول لك فلا تجد خلاص الكلمة دي. طيب فلا تجد فيما يكتسبه اللقاط أو الفقاط. اللقاط ده بيعمل إيه؟ واحد شغلته إن يفضل ماشي جنب الشجر، الحاجة اللي تقع على الأرض ياخدها، حاجة اللي تقع على الأرض يفضل ماشي إيه على الشجر على طريق كده طويل يفضل ماشي يلم الحاجات اللي بتقع على الأرض، وما يجوزلوش إن يهز الشجرة، مش اللي يملك الحد ما ينفعش، أنا لو وقع على الأرض ده خلاص يجوز إن ياخده. ماشي؟ طب إيه؟ لو الراجل سامح بدخول الارض ماشي، اصلها الناس تبقى حاطه حاجات على الطرق، الشجره بتاعته حاططها على الطريق، الشجره بتاعته بس وقعت على الارض، لو وقع على الارض يبقى اي واحد ممكن يلقط ياخدها ما فيهاش مشكله، واخد بالك؟ لو هو بقى مسيب الارض ومحدش يخشها وتاني ينط دي مساله ثانيه مش مسالتنا دلوقتي. ماشي؟ ايه؟ او مطلعه بره كده ماشي؟ لو مش مسيج الارض والناس بتعدي منها واحد واقف حاجه ياخدها، حتى وان كان انت مش الناس بتعدي فيها، لو انت مش عايز حد يعدي فيها مسيجها، فهو انت سايبها مفتوح ما انت سامح الناس انها تعدي. ماشي؟ طيب اللقاط ده بيعمل ايه؟ ده هو ده اكتساب، الناس بتكتسب عشان تقتدي بكده، فين دي شغلتها؟ الكلام ده كان زمان طبعا، مفيش كلام دلوقتي، بس الكلام ده كان زمان يعني، ده شغلته، شغلته انه يعدي يقعد يلم الثمر اللي واقع في الارض، يقعد يلم الثمر في الارض. طب لو تجمع بقى ثمر كتير لغايه لما بلغ خمسه اوسط والناس الجيتس كل شويه يقعد يلم ايه؟ في بلح، يلم في بلح، يلم في بلح، لغايه ما بقى بلح كتير. طب ده يعمل ايه في النهايه؟ عليه الزكاه؟ لا تجب عليه الزكاه. ليه لا تجب عليه الزكاه؟ ها؟ يلا نطلع كده تاني. اسماعيل زكريا. واحد قال قبلك مين؟ هو واحد واحد. يلا مش بزعروش يلا ماشي. طيب لأن بدأ صلاحها في غير ملكه، ما كانش مالكها لما بدأ صلاحها. لما بدأ صلاحها مين بدأ؟ في ملك مين؟ في ملك الرجل الثاني. فخلاص هو كده معهوش زكاة ماشي، هو خد دي ولكن لا زكاة فيما أخذه، لأن لم يجب صلاح هذا الثمر في ملكه. وقلنا من شروط الزكاة أن إيه؟ أنه يكون مالك لهذه الثمار وقت الوجوب. وقت الوجوب اللي هو بدون صلاح كانش وقت الأرض طبعا، يبقى دي كده إيه؟ مش بتاعته طبعا، ما كانش بتاعته وقت وجوب الزكاة، يبقى دي إيه؟ لا زكاة فيها ماشي. يبقى فتجد فيما تشتروه الدقات طيب، أو يأخذه بالحصاد. طيب واحد تاني أجير، قالوا له خلاص وقت الحصاد جه اهو، اجمع معانا الثمار دي كلها وهندي لك ايه؟ وسط اثنين ثلاثه. يقعد يجمع الاوسط دي من واحد ومن اثنين ومن ثلاثه. طب اجتمع عنده جزء كبير في زكاه؟ ما فيهوش زكاه برضه. زي الثانيه بالظبط، ان بقى صلاحها في غير ملكي. طب انا صلاحها في غير ملكي فلا زكاه فيها. لازم تبقى المالك نفسه. مالك بيجب عليه الحاجات اللي هو حصدها بتاعته، هو دي خلاص خرجت من ملكه خلاص في وقت وجوبها ماشي، لكن هو ما حصدهاش هو مش بتاعته هو. مثلا المسألة دي ما تركزش فيها دلوقتي، لأن قلنا هنركز في الحاجات بتاعت ولا مش حاجات بتاعت تانية ماشي. المسألة دي هتبقى عايزة تفصيل، فالحاجات عايزة تفصيل كده سيبها دلوقتي. المستأجر يعني هو اصلا صاحب الارض، صاحب الارض ماله؟ مش اي حاجه اللي هو ده الراجل ده مش عليه. عامل فيك ايه؟ هو ده كان بيقول لي من شويه ماشي. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبدي وبزر بطونا ولو نبت في ارض. حاجات جميله كلها ماشي. طيب البطن والزعبد والزعبد وبذر القطن والحاجات دي كلها، بيقولوا هذه حاجات من المباحات. الحاجات دي في الغالب تنبت وحدها، يعني ما فيش حد بيزرع الحاجات دي. تعرفين لما تنبت صحراوية كده تطلع لوحدها، حدش بقى بيسمع على ايه خلاص يعني رزقها رزقها وهي تطلع لوحدها من غير ما ايه تقول كلمه لا تجوز، يقولوا طلع شيطان كده. هو مش طالع معاه، هو ربنا رزقه طلع النبات في الحته دي وممكن تطلع منه بعدات كتير. دي تسمى من المباحات، الحاجات دي لا تزرع. طب الحاجات دي لو الثمر اللي في الصحراء ده ناس حاجات دي بتستخدم قدر، ممكن استخدمها للتداول، في ناس بتستخدمها اعشاب مثلا تطيب بها الاكل، يعني بيستخدموها دايما في حاجات كده. ده انا مش عارفهم بصراحه، ما اضحكش عليك ماشي. طيب الحاجات دي عملت حاجات كده كنت موجود عند العنطري وكده، اروح اقول له البطن دي دي في بطنك على طول. طيب الحاجات دي بتبقى من المباحات، يعني الذي يباح ان الواحد ياخذها، ودي لا زكاة فيها، دي ولا سقاها ولا زرعها ولا عمل فيها اي حاجة ماشي. يبقى الحاجات دي لو اجتمع عنده منها جزء كبير يبقى هذه لا زكاة فيها. وحاجات دي زي الاحتفاظ كده، الشجر ده بتاع ربنا بتروح يطلع غابة ويقطع شجر غابة، دي بتسمى هو الاحتشاش، يطلع كده يحش احتشاش من اي حتة، هات تطلع لوحدها دي، دي من اجل دي ما فيهاش زكاة. المباحة دي يعني اي حد ممكن ياخدها، يعني دي ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي انبتها كده، ما حدش ليه دخل فيها، فيباح لاي حد ان هو ايه ان ياخدها. في اسرع مفيش فرض واحد في كده دلوقتي، جاي فرض واحد خلاص ماشي. طيب يقول ولو نبت في ارضه ماشي. طيب لو كان واحد عنده ارض كبيره مثلا ماشي، الحاجات دي نبتت فيها، نبتت الارض بتاعته دلوقتي، الاولانيه ما كانتش في ملكه فمش مشكله سهله. طب دي في ملكه ولكنه لم يزرعها، طلعت لوحدها قاعد يجمع منها، يبقى فيها حاجات كتير فيها زكاه ما فيهاش زكاه. على المذهب برضه ما فيهاش زكاه، بيعرضها قاعدة واحدة سواء في ممكن أو غير ممكن، هو لم يقصد زرع أنه يزرعها. ماشي. قول التاني في المذهب اللي فيها زكاة لأنها نبتت في ملكي، هو كان ملكها وقت ما إيه وقت وجوب الزكاة، إحنا قلنا إيه وقت الدور الصلاح مثلا بتاعها هي كانت في ملكه يبقى فيها الزكاة. ده قول التاني. ما قولي في المذهب برضه قول المعتمد في المذهب الأولاني إن هو مشاها كلها على قاعدة واحدة لا زكاة فيها سواء كانت في ملكه أم لم تكن في ملكه. ماشي. القول الثاني في المذهب لا، لو في غير ملكه ماشي خلاص تسلم منه، إنما لو بدأت صلاحها في وقت وجوب الزكاة زي أي حاجة وكانت في ملكه تجب عليه زكاة زي غيرها. طيب مسألة بقى تانية، لو حاجة من الحاجات اللي هي ليست مباحة اللي ما تطلعش وحدها زي مثلا إيه، أو اللي هي مش من الحاجات زي الاحتشاش والحاجات دي، نخيل واحد اشتراها ايه؟ توت. ماشي. فعلا توت بس ماشي توت ماشي وده ثمر مقصود. لا والنخل ساعات بيطلع واحد بقى واحد كان نورك لما يعرف بقيت نحو ما حدش عمل حاجه اصلا. ماشي. لو واحد اشترى ارض واخد بالك وبعدين كده ايه طلع الشجار مثمره وحدها ما حدش ناحيتها، طلع توت زي ما بيقول، او طلع نخيل، طلع نخل كده ده طلع في ارضه وما عادش في اي حاجه. ماشي. طيب لو طلعت الحاجات دي كتير ارض كبيره واسعه، نخله هنا على نخله هنا على نخله هنا تجمعهم لو ايه عدوا الخمسه اوسط، ده عايز زكاه ولا زكاه؟ ده عايز زكاه. ليه؟ لان هذا النوع هذا من الزمن الثمار ليس من الانواع الاخرى اللي هي ايه؟ انواع زي بيقول ايه المباحه دي، الحاجات اللي هي البذور والحاجات اللي بتطلع عند العطار والحاجات دي كلها بتطلع لوحدها دي. ماشي. دي الاصل فيها ان هي ايه؟ تبقى موجوده في الصحراء واخد بالك، ومش الاصل تنبت اصلا في ارض حد. فاحنا بدينا على الاصل، حتى في قول تاني لازم في زكاه برضه، انما الحاجه اللي مقصوده بثمنها زي مثلا توت او زي الباح دي لا، حتى لو نبتت في ارضك بغير قصدك دي برضه فيها الزكاه. ماشي. ممكن يخرج الزكاه من نفسه ايه؟ ممكن يبيع او يخرج الفطر وبعدين يخرجها من نفسه. مش هجاوبك عليه. ماشي. انا قلت جاوبت قبل كده؟ انا جاوبت قبل كده عشان طيب انا جاوبت السؤال ده قبل كده عشان مش عايز اجاوب في اول درس. نعم. ليه ليه عشان هذه مقصوده لثمرها، هذه تزرع اصلا عشان النفس تجد الثمار بتاعتها، التاني محدش يزرعهم اصلا، الاصل فيهم ان هم بيطلعوا كده محدش يزرعهم. انت فاهم قصدي؟ ايه؟ ما هو برضه مقصد دي اصلا ليست من المباحات، يعني ليست من الاشياء التي الاصل فيها انها تخرج هكذا، مش من اصلا مش اصل الحاجات دي كده، اصل الحاجات دي ان هي ثمر يقصد به شجر يقصد به الثمر. هذا شجر انت بتزرعه اصلا واخد بالك؟ انت قصدك في زرعه ده ايه؟ طلعت شجره ثانيه جنبها انت ما زرعتهاش ولكنها زيها زي دي، انما الحاجات التانيه دي كلها دي حاجات بتبقى متفرقه. طبعا تصور فكره ان الحاجات دي توصل لخمسه اوسط دي ده تصور صعب شويه، الحاجات دي بتطلع كده متفرقه غالبا وتبقى على الجبال بتبقى في الصحراء بتبقى مش عارف ايه، ولكن لو تصورنا عندك ارض كبيره جدا وطلع فيها الحاجات دي وخدتها وخد بالك دي مش ده الاصل فيها، دي مش الاصل فيها ان هي تجنى من اجل هذا، ولكن ده من الاصل للناس، اي واحد طلع في الصحراء بياخد حته من هنا حته من هنا، مش الاصل ما فيش حد يزرعها اصلا الحاجات دي، يعني حتى قال لك ولو نبتت في ارضيا يعني هي نبتت لوحدها وما نبتهاش اصلا، انما الثانيه دي ده اصلا الثمار دي ثمار مقصود منها اصلا الثمره نفسها، لو طلعت واحده جنبنا هنقول لا الشجره دي مش هنعرف نطلعها، طب الشجره دي برضه مش هنعرف نطلعها، كده نفتح باب جامد قوي للحيله، كل واحد يطلع على شجره تيجي الساعي ولا يقول لك لا الشجره ده مش انا عامله انا عامل الشجره بتدخل بس انا ما اعرفش الشجره وطلع لوحده وما جيتش ناحيتهم مش هينفع. واضح؟ المباحات دي لو في ارض واحد عملت كده ولا ممكن اخد منها؟ ايه؟ الحاجات المباحات دي شجر المباحات ولا في ارض واحد؟ ما في ارض واحد دي دخول الارض الانسان بغير اذنه لا يجوز. طب هو سايبها انا هو سايبها مساله ثانيه، هو سايبها عارف الناس تاخد الحاجات دي خلاص. يعني يجوز ان تهز ايه؟ ما فيهاش حاجه تتهز، دي كلها حاجات بتبقى نباتات واعشاب، ما فيش حاجه تتهز اصلا، كلها بتبقى كده، ما فيش حاجه منها شجر اصلا. ماشي. طيب احنا قلنا بقى ايه عند العشر؟ قلنا النصف والثلاث ارباع والتفاوت والجاري، صح؟ وانا بتستدى الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاه، دي وقفنا عندها. طيب برضو جه الثاني ايه؟ اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، قلنا ده وقت وجوب الزكاة، يعني من هنا خلاص يبقى كده ايه؟ ده الزكاة وجبت على هذا الشاب. طيب ولا يستقر، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيت أو. طيب وقت الوجوب قلنا خلاص، طب يبقى في وقت كده دايما، يعني خلاص بدأ الصلاح والحد ابتدى، الحب ابتدى يشتد، طيب بيقعد شوية برضو على ما ينشف خالص الحب وعلى ما الثمر بدأ يصفر، على ما يصفر خالص أو بدأ يحمر على ما يحمر خالص، وبعدين نفصله. ماشي. يستقر الوجوب امتى؟ خلاص قول خلاص انت فعلا عليك كذا، واخد بالك؟ امتى؟ لما يجمع ده كله وفي البيضه ده مكان بيحطوه يسيبه فيه خلاص، يعني جمعه وحصده وحطه في المخزن بتاعه زي ما بيقول. ماشي. يبقى ده الموضع اللي بيتحط فيه حاجه، لو مثلا عايز ينشفها مثلا القمح طالع يبقى ناشف برضه، بس فيه يعني في سنه ميه مثلا حاجه يروحوا جامعينه وفتشينه على حاجة وحاطينه في مخزن أو حاطينه تحت الشمس بس في مكان كبير عشان ينشف على الآخر. أول ما يتحط في الحتة دي خلاص كده استقر الوجود في الصلاة. هقول لك تفرق في إيه؟ هتفرق في أحكام. وقت الوجوب خلاص، لا وقت الوجوب هو الوقت ده. هما قالوا وقت الوجوب ليه؟ لأن الوقت ده بيتعرض ليه أحكام كثيرة جدا، منها إن أنت لا يجوز بيع الثمر ولا بيع الحب إلا بالشرط من دول، انه يشهد او يبدو الصلاح، عشان اللي بدأ في ملكه الصلاح ده بيتعرض لاحكام كثيره جدا، سواء في الزكاه او الزكاه في او سواء في البيع، عشان ما يبقاش في خلاف على اي حاجه، الوقت الوجوب هو ده وقت الوجوب. باع بقى ما باعش، هو بدأ فين؟ في ملكه، خلصت كده. لما اقول لك يبيع عشان ما يدفعش الزكاه مش حاجه اسمها كده، بدأ في ملكك خلصت. ماشي. يبقى وقت بدو الصلاح ده وقت الوجوب. طب يستقر بقى خلاص كده انت عليك كذا، ان ممكن بعد بدو الصلاح لا فلافات في حاجات تموت، وفي احنا مثلا خلصنا التخليص، يعني تقدير قدرنا مثلا ان الشجر ده هيطلع مثلا 100 ورقه مثلا. ماشي. وبعدين ده في بدو الصلاح ده اتقافل، نص صنع مات او نص ثمر مات، هتكون انت عليك 100 دوت؟ لا، انا اعرف منين بقى انت عليك ايه؟ لما يستقر وتجمعه وتحطه في مكانه نبتدي بقى ايه؟ نحسب ده عليه الزكاه، ما هو الزكاه اطلع قد ايه؟ طلع قد كده. واضح؟ طب في احكام هتفتح تيجي معانا دلوقتي. لو قلت دلوقتي لو انا ما ينفعش ابيع الثمار الا ما تبتدي تشتد. نعم؟ ما ينفعش ابيع الثمار الا ما تبتدي تشتد. انا لو عملت كده وبعد كده مثلا لو نخل واجرته مثلا. التأجير جاي. التأجير جاي. المسألة اللي أنت عايز تتكلم فيها دي خلاص تمام. واخد بالك؟ دي هتجي لك في البيع مش هنا. هتيجي في البيع وهتيجي في الإيجار. فسيبها الباب. هتجي لك في البيع وهتجي لك في الإيجار. الموضوع الإيجار ده هقوله دلوقتي هيجي معاك. ولكن في البيع، طب لو باع قبل بدو الصلاح إيه اللي يحصل؟ طب بعد بدو الصلاح إيه اللي يحصل؟ لو بيع صحيح، بيع مش صحيح، زكاة على مين؟ الكلام ده كله هيجي في باب اليوم. فسيبوا الباب. ماشي؟ عشان بس ما تفرقش في احكام كتيره جدا ما تخش في بعض. ماشي. لو بعد بدو الصلاح حسب الزكاه كده تخليص لاحد ايام مثلا كذا وسط وبعملها جزء، هل الزكاه تجب في الباقي عنده ولا؟ ما قلت لك شيل مساله البيع دي، لما يجي البيع لا في البيع برضه. البس انا صح. ماشي. طيب يبقى لما يحطها في البيلر ده ويجمعها وخلاص خلصت، يبقى كده ايه؟ استقر الوجوب عليه. طيب تفرق في ايه بقى معانا؟ قال فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. تيجي بقى ايه مثلا؟ عندنا ثلاث حالات بس، وقت الوجوب ووقت الاستقرار، دول وقتين. ماشي. في عندنا ثلاث حالات، قبل الوجوب وما بين الوجوب والاستقرار وبعد الاستقرار. طيب لو تلف الشجر قبل الوجوب عايز كام؟ لا معهوش زكاة. ليه؟ وقت الوجوب اصلا لم ياتي، الجناب بتاعته اتحرقت، حصلت قفا، كانت الثمار كلها وبعدين دخل على وقت الهجوم وعنده رخلة ولا اثنين ولا اي حاجه، تقول لا انت كان عندك كذا، لا وقت الهجوم اتى وليس عليه وليس معه شيء، ما عندوش شيء حتى لو كان عنده 1000 نخله ما لناش دعوه. وقت الهجوم ايه؟ قبل الوجوب ما لناش دعوه. طيب لو تلف قبل الوجوب بفعله او بغير فعله، واحد متعمد انه يحرق ارضه او قصر وساب الميه مثلا نسي الميه مفتوحه على الزرع بتاعه وقت لما كله مات، ماشي؟ طيب الحاله دي عليه ايه؟ عليهوش حاجه، هو خسر ارضه او اتخرب بيته كل حاجه، بس هو ما عليهوش زكاه، يبقى ده قبل الوجوب. وقت الوجوب ايه؟ وجوب. وقبل الاستقرار، ماشي؟ وتلف الزرع زي ما قلنا، كان عنده مثلا 100 وسق وجي في الاخر بقى عنده 5 اوسق 6 اوسق بس، مطلع الزكاه على 100؟ لا. لو تلف بغير فعله وبغير تعدي منه، يعني هو مش قاصد هذا التعدي، ماشي؟ وتلف من الزرع اشياء او تلف نصه او ربعه او اي حاجه، لا ما يطلعش غير اللي ايه؟ اللي جمعه بعد كده. يبقى ما بين الوجوب والاستقرار اللي يتلف منه بغير فعله ده ما يجيبوش حاجه. واضح؟ وان كان طبعا غير فعله خلاص، هو احنا قدرنا ان هم 100 وسق في الاخر وصلوا 5 اوسق، بيتقافى بقى غير 5 اللي جمعهم طلع 5 بس، 95 تاني دول هلكوا بغير فعله ما لناش دعوه. لو ما بعرف ما عملش حاجه طبعا، ماشي؟ والحاجة الثالثة بقى لو بتعدي منه، زي ما قلت نسي المية أهمل واخد بالك ومبشرش زرعه بعد الوجوب لغاية لما معظم زرعه مات، ماشي؟ ولما استقر كان عليه مثلا 100 وسط في الآخر مثلا مبقاش عنده غير 10 ولا 15 يطلع على 100. ليه؟ لأن وقت الوجوب كان في ملكه وهو قصر في الحفظ، ماشي؟ قصر يبقى لازم ايه؟ يدفع تيجي التقصير دي، يبقى هيدفع على اللي قدر في وقت الوجوب. يبقى ده كده تعدى. طبعا دي حاله نادره، لكن واحد تعدى هو حر. بس هيعمل ده تقصير منه؟ يعني واحد نسي ده تقصير منه؟ تقصير في الحفظ، يعني دي تقدر، دي قدرها ده من الحاكم. يعني هل هذا فيما يتسامح فيه ام لا؟ انت واخد بالك؟ يعني ممكن واحد نسي الميه ساعه ولا دي مش مشكله، تاني يوم قفلها. كان واحد مثلا ساب الارض واهملها اسمه ما يفضح لها اسبوع، او حاطط مثلا عمال بيحرق في نار وراح ما نعرفش راح سيبها مفيش مشكله راح اتحرق بقيت البستان كله، ده قصر، ماشي؟ لو ثبت التقصير يبقى عليه الزكاه كامله، ماشي؟ طيب لو هلكت بآفة سماوية بعد الاستقرار، بعد ما استقر الوجوب وكل حاجة وجمعوا المخزن اتحرق وجت صعقة من السماء حرقت المخزن، بعد الاستقرار عليه الزكاة، تعدى أم لا؟ مش فارقة خلاص. كده الزكاة استقرت. زي وقت زكاة المال اللي قلنا المرة اللي فاتت. خلاص بعد ما جه وقت وجوب الزكاة، مفيد بعد 2.5% وكل حاجة تمام التمام، ما طلعش زكاة، تاني يوم فلوس كلها اتسرقت، مالناش دعوة عليه الزكاة. بعد الاستقرار يبقى عليه الزكاة كاملة. لازم نوقف قبل مثلا بخمس دقايق، نخلص دي بسرعة. طيب مسألة الاستئجار أهو، واجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. واحد استأجر أرض عشان يزرعها. الحب اللي فيه ده بتاع مين؟ مستأجر. الثمر بتاع المستأجر. الأرض المالك ملوش غير الأرض. فالمستأجر هو اللي معاه، هو اللي جاب الحب، وهو اللي جاب الثمر، وهو اللي زرع، وهو اللي هيحصد. يبقى الزكاة على مين؟ على المستأجر. التاني مالك الأرض بس ده مالك الشجر. ماشي؟ يبقى اللي مالك الشجر اللي بدأ الصلاح في ملكه، ماشي، اللي هو المستأجر ده، ده اللي تجب عليه الزكاة مش مالك الأرض. واضحة المسألة؟ بالتالي بقت القاعدة واضحة كده خلاص. طيب وإذا أخذ من ملكه أو مواتي من العسل 160 وطنا عراقيا ففيها عشر. طيب زكاة العسل في خلاف من أهل العلم، الجمهور على أن لا زكاة فيها، ولكن الحنابلة بيقولوا إن فيها الزكاة. طيب بيقول لو أخذ من ملكه أو من ملكه، يعني هو عامل زرع عنده، ماشي، عامل عسل عنده قصدي، عامل زي مناحي، ماشي. طيب او من مواكس الارض، المواكس اللي هي لا يملكها احد، ماشي، زي مثلا ممكن تلاقي مثلا في الجبال، طيب اسم العسل من الجبال دي حته يملك ما يملكهاش حد، مفيش حد ايه، مش تحت حد، يروح يجيبوها كده يجيبوا العسل منها. قال لك لو العسل ده بلغ عنده 160 رطل، يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت كان كام؟ 300 صاع يبقى التمر دي تبقى كام؟ ها كم صاع؟ 300 صاع في الايه؟ في الحب وفي الثمر هنا تبقى قد ايه؟ ها 30 صاع يا ولاد في ايه؟ 3600 راكب دي 160 راكب اقسم على 10 يبقى 300 صاع يبقى كم صاع؟ 30 صاع انتوا نمتوا ولا ايه؟ حد فاهم انا بقول ايه؟ من مالكوا فيه؟ طيب ماشي يبقى هو ايه على القول بوجوب الزكاة يبقى ايه النصاب بتاعها هيبقى عشر النصاب بتاع الثمر يبقى 60 راكل ومش 300 صاع هيبقى ايه 30 صاع اخر مسألة والركاز نعم بفهمك بعدين عشان المغرب والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره الركاز ده هو دفين الجاهلية يعني ما دفن قبل الإسلام واحد لقى حاجة ذهب مرسوم عليها مثلا صورة حاجة من بتوع زمان من الفراعنة ولا من البطالمة ولا ولا ولا ولا حاجات اللي ما قبل الإسلام ده يسمى دفين الجاهلية طب ده لما يخرجه ده يجب فيه في الحال ويجب فيه الخمس ماشي يبقى يجب فيه الخمس ويكون في الحال ولازم يكون دفين جاهلية لو أخرج حاجة وبرضه مهما كان قدامنا مثلا في العصر الاول او الثاني الاسلامي طالما في عهد الاسلام دي تبقى رقطة تبقى ركاز ركاز من شرطه ان يكون دفين الجاهليه لو ما كانش دفين الجاهليه ما يبقاش ركاز ماشي وده فيه ايه الخمس مش فاهم ايه بسرعه هو دي هو الزكاه بتاعتها من النصاب بتاعها 160 رقم اللي هي عشر ال 1600 رطل بتوع الايه بتوع الثمار لا دي بقى هو يعني هم بقى اشمعنى دي قصه ثانيه الادله مش معايا هنا يعني هو ده هو واجب فيها كده على قول اللي على قول اللي يقول لازم فيها اصلا قلنا مواد لا مش مواد العسل العسل ده من الارض مواد الارض المواد لا يملكها احد ماشي كم صاع؟ ايه؟ 160 30 صاع بقى ما قلنا الألف مش 30 ليه بس الله يهديك خمسة الوسط قد ايه؟ 1600 بيطلعوا كام؟ 300 صاع الله يهديك 300 صاع؟ خمسة أوسق الوسط 60 الوسط الواحد 60 60 في 5 ب 300 ماشي؟ يلا 600 ولكن نستدعي بقى شوية قبل المغرب